إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. لا إله إلا الله. بل أنتم قوم تجهلون. إنهم أناس يتطهرون. فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين الله يزيدك. الله عليك. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم ما كان لكم بل ادارك علما Oh,